وصحبه أجمعين. وبعد، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. الآيتين: للذين يؤلون، الإيلاء الحلف، يحلف على أن لا يجامع زوجته، يحلف ألا يطأ زوجته، يريد بذلك إيذاءها والانتقام منها، يريد تعذيبها، لا مطلقة ولا ذات زوج يعاشر بالمعروف. وكانوا في الجاهلية يعلي الرجل من زوجته السنة والسنتين وأكثر من ذلك، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، من باب الإيذاء للمرأة. والله جل وعلا حكيم عليم، جعل القوامة للرجال على النساء، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، لكن هذا في حدود الشيء المناسب والمعقول والذي يحصل به التأديب، لأن الكثير من النساء تحتاج إلى تأديب وإن بلغت ما بلغت من الفضل، فهن ناقصات عقل ودين كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. المرأة تحتاج أحيانا إلى التأديب وإلى الهجر في المضجع وإلى الضرب أحيانا، لكن كل هذا يكون في حدود المعقول وما يصدر من الرجال الفضلاء. وبعض الرجال لا خلاق لهم ولا مروءة، يظن أن المرأة سلعة بيده يتلاعب بها كيفما شاء. لا، والله جل وعلا يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فكبح الله جل وعلا جماح هؤلاء الذين يتجاوزون الحد ويعذبون النساء ويؤذونهن قيده. كانوا في الجاهلية يطلق، فإذا أوشكت على تمام العدة والخروج منها لتتزوج راجعها، ثم لا يعاشرها، تبقى في عصمته، ثم يطلق. فإذا أوشكت على الخروج والزواج راجعها بلا حدود ولا عد، يطلق ويراجع إلى 20 مرة وأكثر من ذلك. يريد بهذا تعذيب المرأة، فأنصفها الله جل وعلا في الإسلام وجعل لها حق وكرامة إذا أدت الحق الذي عليها، وجب على الرجل أن يؤدي حقها، وإذا خالفت وقصرت فقد جعل الله جل وعلا للرجل عليها الحق في التأديب والمنع من التقصير أو مجاوزة الحد. لكنهم كانوا في الجاهلية كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: يولي الرجل من امرأته السنة والسنتين. والإيلاء الامتناع بقصد التأديب في الحدود المعقولة لا حرج فيه ولا بأس فيه على الرجل، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو معصوم من الخطأ، آلى عليه الصلاة والسلام من نسائه شهرا، تركهن شهر تأديبا لهن لما آذينه وطلبن منه من النفقة ما لا قدرة له عليه بها ولا يريدها، أو تمالأ بعض نسائه مع بعض على بعض آخر، فأدبهن صلى الله عليه وسلم وهجرهن وآلى منهن شهرا. وهذا في حدود المعقول، الشهر لا بأس به، لكن بعض الرجال يكون عنده أكثر من زوجة فيحلف على إحدى زوجاته ألا يطأها مطلقا، أو سنة أو سنتين أو 6 أشهر، أو أن لا يطأها ولا يحدد مدة، فجعل الله جل وعلا لذلك حدا في حدود المعقول له ذلك، وما زاد عنه فليس له، بل يوقف ويلزم بأحد الأمرين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين بنته: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت: من 4 أشهر إلى 6. فجعل رضي الله عنه الرجل لا يبقى في المغازي وفي الجهاد في سبيل الله أكثر من 4 أشهر، يرجع ويذهب غيره حتى لا تتضرر زوجاتهم ببعدهن وبعدهم عنهن. فالله جل وعلا ما ترك صغيرة ولا كبيرة مما فيها صلاح للعباد في الدنيا أو في الآخرة إلا وبينها جل وعلا في كتابه إجمالا أو تفصيلا، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء مبين والحمد لله. كل ما فيه صلاح العباد في الدنيا أو في الآخرة هو مبين في كتاب الله جل وعلا. فيقول جل وعلا: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. إذا حلف ألا يطأ زوجته فلا يخلو، يحلف شهر له ذلك، يحلف شهرين له ذلك، ثلاثة أشهر له ذلك، أربعة أشهر له ذلك، أكثر لا، ليس له ذلك. إن حلف إلى حد أربعة أشهر فلا يتعرض له ولا يستدعى، وليس من حق الزوجة أن تقيم عليه دعوى، هذا من حقه. فإذا تجاوز الأربعة أشهر، إذا كان حلف على خمسة أو ستة أو سنة، أو حلف ولم يحدد زمنا، إذا مضت الأربعة الأشهر فمن حق الزوجة أن ترفع أمرها للحاكم، ثم على الحاكم الشرعي أن يستدعيه ويقول له: إما أن تفيء، يعني ترجع عما حلفت عليه وتكفر عن يمينك، وإما أن تطلق. فإذا ركب رأسه عنادا وقال: لا أفي ولا أرجع ولا أطلق، فيلزمه الحاكم بالطلاق، فإن لم يلتزم طلق الحاكم عليه رغم أنفه حفظا لحق المرأة. الذين يولون من نسائهم تربص انتظار، يعني أربعة أشهر، أربعة أشهر ما أحد يقول له شيء، لا الزوجة ولا أبوها ولا أخوها ولا الحاكم ولا غيرهم. فإذا مضت الأربعة الأشهر فالأمر للمرأة حينئذ، إن شاءت قالت ورفعت أمرها للحاكم فالحاكم ينظر في طلبها، وإن شاءت أن تسكت فهذا إليها، ما أحد يجبرها على هذا، لأن هذا حق من حقوقها هي، إذا تنازلت عنه فمن حقها، ولا دخل للوالد ولا للأخ ولا لغيرهما من الأولياء، الأمر لها. فإن فاءوا يعني رجعوا، رجع عن يمينه، سواء قبل تمام الأربعة الأشهر أو بعد تمامها، قال: أرجع عن يميني، فإن الله غفور رحيم. انظر، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، بين الخاتمتين في الآيتين. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، والمؤمن يحرص على أن يدخل في المغفرة والرحمة، إذا رجعت فأبشر فإن الله غفور رحيم، يغفر لك ما حصل منك من إضرار بزوجتك، رحيم رحمك ورحم زوجتك ورحم المؤمنين، ولم يعاجل بالعقوبة جل وعلا. وإن عزموا الطلاق، امتنع عن الفيء وقال: أنا حلفت ولا يمكن أرجع في يميني، فحينئذ يبقى العزم على الطلاق، فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الأولى فيها حث لالتماس المغفرة والرحمة، والثانية فيها وعيد انتبه، فالله جل وعلا سميع لما قلت من الإثم، عليم بما في قلبك من قصدك الإضرار بزوجتك والمرأة المسلمة، ما يجوز لك أن تضار، فإن الله سميع يسمع جل وعلا، عليم بما في قلبك، ما تقول أنا قصدي أدبها، أنا قصدي كذا، أنا قصدي كذا، الله يعلم ما في قلبك من قصدك إذا كان قصدك الإضرار بهذه المرأة وهي لم تجني، أما إذا كانت قد جنت فمن حق الرجل أن يؤدبها، وقد تكون جنت ويريد أن يؤدبها ويسر عليها، ما يحب أن يفضحها، فهو وعيد لمن خالف، وفيه العدل والحكمة في أن الله جل وعلا عليم بما في قلبك ونيتك، إذا كان قصدك حسن لاحظت على امرأتك الانفلات والضياع وأحببت أن تؤدبها وتزجرها وتسر عليها ولا تخبر بذلك أحد، فالله يعلم ما في نيتك ويثيبك على ذلك، فليس لازم العلم الانتقام، وإنما لازم العلم أن يوقع جل وعلا الشيء موقعه، ما فيه تعدي، لأن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فمعنى الآية الكريمة أن المرأة إذا حلف ألا يطأ زوجته يمهل 4 أشهر، فإذا مضت 4 وقال أنا قصدي تأديبها ورجع، فالزوجة زوجته ولا شكوى ولا شيء. إذا ما رجع وسكتت الزوجة وقالت ما أريد شيئا، أنا أريد أبقى في عصمته مع أولادي، فالأمر لها. إذا قالت لا أنا أريد ما تريد النساء ورفعت أمرها للحاكم، فالحاكم يدعوه ويقول له لعلك تفي، لعلك ترجع عما قلت، والله جل وعلا غفور رحيم، يغفر الله لك ويتجاوز عنك ويعلم نيتك، ويعظه الحاكم، فإن رجع فالحمد لله، وإن لم يرجع فيقول له الحاكم إذا انطلق، دليل على تركك إياها أنك لا رغبة لك فيها، طلقها لتتزوج غيرك، فإن أبى فيطلق عنه الحاكم. وطلاق الحاكم الشرعي نافذ، تعتد من حين إيقاع الطلاق ثم تخرج من عصمته. وللعلماء رحمهم الله في مثل هذه المسألة أقوال، فمن العلماء رحمهم الله من يقول إذا مضت 4 أشهر ولم يفي ولم يرجع طلقت زوجته، طلقت طلاقا بائنا لا رجعة له عليها إلا بعقد ومهر جديدين، وهذا قول مرجوح. ومنهم من يقول إذا مضت 4 أشهر طلقت منه، إذا لم يراجع لم يفي طلقت طلاقا رجعيا، تبقى في العدة خلال هذه المدة، إن راجع فمن حقه الرجعة ويتراجع عن يمينه الذي حلف، فيجامع زوجته، وإن شاء لم يراجع، فإذا تمت العدة تزوجت بمن شاءت. هذان قولان. يقول إذا تمت الأربعة الأشهر طلقت منه، ثم هل هو طلاق رجعي كما قال بعضهم أو طلاق بائن كما قال بعضهم؟ القول الثالث وهو قول الجمهور ولعله الصحيح، أنها لا تطلق في مضي الأربعة الأشهر، وإنما يستدعى بعد الأربعة الأشهر ويقال له إما أن ترجع عن يمينك وهي زوجتك، فإن أبى قيل له طلق إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلق نفذ الطلاق، وإن أبى أن يفي وأبى أن يرجع وأبى أن يطلق طلق عنه الحاكم. وتطليق الحاكم طلاق بائن، لأنه ما يصلح أن يلزمه الحاكم بالطلاق فيأبى ثم يطلق عنه الحاكم ثم يخرج ويراجع، ما له حق الرجعة. ففي المسألة ثلاثة أقوال، وقول الجمهور أن مضي الأربعة الأشهر لا يحصل به طلاق ولا بينونة، وإنما يستدعى بعدها. ودلت الآيتان على أن الفيئة والرجوع عن اليمين والتكفير عن اليمين أولى وأفضل من اللجاجة في اليمين والاستمرار عليه، لأن الله ختم الفيئة بقوله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وهي أولى من الطلاق في قوله تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فإن الله غفور رحيم فيها رجع، وإن عزموا الطلاق فيها وعيد، والرجع أولى للإنسان أن يدخل فيه ولا يدخل في الوعيد، نسأل الله السلامة. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، بعضهم يقول إن عزموا الطلاق يعني لم يفي وقع الطلاق، والآية تدل على أن فيها خيار، وليس الطلاق ملزما به أولا، فإن فاءوا خير بين الفيئة وبين الطلاق. والمراد بالفيئة هنا الرجوع، يعني رجعوا، فاءوا رجعوا عما حلفوا عليه، وهو على غرار قوله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، يتحلل يمينه، وهذا أولى. فإذا حلف مثلا أن لا يدخل دار زيد أو لا يكلم أخاه أو لا يأكل من طعامه ونحو ذلك، فنقول إذا كان في الحنث مصلحة فالحنث أولى لك من اللجاجة في يمينك. ولا شك أن الرجعة إلى الزوجة خير وأفضل من الطلاق، ودلت الآية على أن الإسلام لا يشجع على الطلاق ولا يريده، وإن كان عند الحاجة إليه يعتبر من محاسن الشريعة الإسلامية. فإذا تعذرت الحياة الزوجية بين اثنين فحينئذ الطلاق يعتبر فيه خلاص للطرفين وراحة لهما، فيعتبر حينئذ من محاسن الشريعة الإسلامية، لكن لا يصار إليه إلا إذا تعذرت الحياة الزوجية. الإيلاء الحلف، فإذا حلف الرجل ألا يجامع زوجته مدة فلا يخلو إما أن يكون أقل من 4 أشهر أو أكثر منها، فإن كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته، وعليها أن تصبر وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة. وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فنزل 29 يوما، وقال الشهر 29. فأما من كيد النساء لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم لتمام 29 يوما قلنا له ما تم الشهر وهن على أحر من الجمر من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قلنا له اليوم 29، فقال عليه الصلاة والسلام الشهر 29 يوما. نعم. فأما إن زادت المدة على 4 أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء 4 أشهر، إما أن يفي أن يجامع وإما أن يطلق، فيجبره الحاكم على هذا أو هذا لئلا يضر بها. ولهذا قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم أي يحلفون على ترك الجماع من نسائهم، فيه دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور، يشمل والله أعلم الحرائر والإماء، يعني حتى الرجل إذا آل عن أمته عن زوجته الرقيقة، سواء كان حرا أو رقيقا هو، لأن الرجل له أن يتزوج الرقيقة بشروط، تكون زوجة له بشروط، وأما الأمة التي هي ملك يمين فهذه لا دخل لها في الإيلاء، لو حلف أو لا يجامعها من حقه ذلك لأنه ليس ملزم بها، فهي ملك يمين يستطيع يبيعها ويستطيع أن يعتزلها ويزوجها من شاء، فليست ملزمة له بالوطء. والمراد نسائهم الحرائر، أو إذا كان الرجل رقيقا وزوجته رقيقة فكذلك إذا آلى منها. نعم. وقول الله تعالى تربص 4 أشهر أي ينتظر الزوج 4 أشهر من حين الحلف ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق. ولهذا قال الله تعالى فإن فاءوا أي رجعوا إلى ما كانوا عليه، وهو كناية عن الجماع. قال ابن عباس رضي الله عنهما فإن الله غفور رحيم لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين. وقوله تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم فيه دلالة لأحد قولي العلماء وهو القديم عند الشافعي أن المولي إذا فاء بعد 4 أشهر أنه لا كفارة عليه، ويعتضد بما تقدم في الحديث من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها، يعني أن الرجوع أفضل والفيء أفضل وأحب إلى الله جل وعلا، كما رواه أحمد وأبو داود والترمذي. والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعي أن عليه التكفير لعموم وجوب التكفير على كل حالف. هل عليه كفارة أو لا؟ قيل ليس عليه كفارة، ولكن قول الجمهور أنه يلزمه الكفارة، لأن الكفارة ورد بيانها في غير هذا، هو فاء ومن فاء فعليه الكفارة، لأنه إذا تراجع عن أمر ما فعليه كفارة يمينه إذا كان قد حلف. لعموم وجوب التكفير على كل حالف كما تقدم أيضا في الأحاديث الصحاح والله أعلم. وقول الله تعالى وإن عزموا الطلاق فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي 4 أشهر كقول الجمهور من المتأخر، خلافا للقولين الأولين أنه إذا مضت 4 أشهر تطلق بينونة أو تطلق بدون بينونة، هذان القولان لا تدل عليهما الآية والله أعلم. نعم. وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي أربعة أشهر تطليقه، وهو مروي بأسانيد صحيحة عن عمر وعثمان بن عباس رضي الله عنهما، ثم قيل إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر طلقة رجعية، قاله سعيد بن المسيب رضي الله عنه، وقيل إنها تطلق طلقة بائنة، روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما. والرجعية التي يملك الرجعة فيها، والبينونة بائنة التي لا يملك الرجوع فيها. والبينونة بالطلاق قد تكون بينونة صغرى وقد تكون بينونة كبرى في الطلاق هذا، فالبينونة الصغرى التي يمكن العقد عليها، والبينونة الكبرى التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله، فكل من قال إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر أوجب عليها العدة، إلا ما روي عن ابن عباس وأبي الشعثاء إنها إن كانت حاضت ثلاثة حيض فلا عدة عليها، وهو قول الشافعي. والذي عليه الجمهور من المتأخرين أن يوقف فيطالب إما بهذا وإما بهذا، ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاقا وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفي. وقال الشافعي رحمه الله بسنده إلى سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المولي. يوقف يعني ما يوقع عليه طلاق بدون إيقاف. وعن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: سألت 12 رجلا من الصحابة عن الرجل يولي من امرأته، فكلهم يقول ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق. وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، وهو اختيار ابن جرير أيضا، وهو كل هؤلاء قالوا إن لم يفي ألزم بالطلاق، فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم، والطلقة تكون رجعية له رجعتها في العدة. وانفرد مالك بأن قال: لا يجوز له رجعتها حتى يجامعها في العدة، وهذا غريب جدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.